السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، الصوت واضح؟ معنى سورة المائدة أو سورة العقود. وسورة المائدة سورة مدنية طويلة. طبعا من صفات السور المدنية تهتم بجانب التشريع بإسهاب مثل البقرة، النساء، الأنفال، وبجوار جانب العقيدة وقصص أهل الكتاب. والمائدة من آخر ما نزل من القرآن وليس فيها منسوخ، وفيها 18 فريضة كما ورد في القرطبي عن أبي بيسرة. نزلت سورة المائدة من صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية. النبي رأى رؤية أنه داخل الكعبة، فأخذ الصحابة وفي الحديبية عسكر وأرسل رسول عثمان ليتكلم مع قريش. المهم حدث صلح الحديبية وقالوا ترجع العام وتأتي العام القادم. فكان في شروط أحس بعض المسلمين إنها مجحفة، مثل مثلا من يسلم مثلا على محمد أن يرجعه للكفار، ومن يكفر ليس على الكفار أن يرجعوه. والنبي رأى رؤيا وهي رؤيا حق، لكن سيدنا عمر يقول لم أشك في إيماني إلا وقت إذ. فقال لي رسول الله أقلت لك هذا العام؟ قال لا. قال فإنك أتيه ومطوفهم به. ونزلت الآية تصدق، لقد صدق الله رؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إيه آمنين. لو دخلتم هذا العام لستم آمنين. ففي انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية، طبعا أمر الصحابة أن يحلقوا ويذبحوا، فإن حصرتم منعتم كما حدث في الحديبية فما استيسر من الهدي. فلم يمتثل المؤمنون، فقال صلى الله عليه وسلم هلك الناس أمرتهم فلم يمتثلوا. فالسيدة مسلمة قالت لرسول الله اخرج ولا تكلم أحد وانحر واحلق وسيفعلون إن شاء الله مثل ما فعل. وكان يعني بعد أن كان في هلاك المسلمين، رأي مسلمة أنقذ المسلمين من هلاك محقق. وطبعا بعض المسلمين أرادوا انهم يعني يغيروا على القاصدين لبيت الحرام او يغيروا على قريش، لانها يعني كانت في تعنت وحمية الجاهلية كانت معها. فنزلت الآية تؤدب المسلمين، تقول لهم اوفوا بالعقود، هم لا يوفون بالعقود، انتم لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام. ذنبهم، ما ذنبهم امين البيت الحرام، قاصدين البيت الحرام ابتغوا فضلا، فكيف تحلوا هذه الشعائر وتحلوا حرمة أمين البيت الحرام وحرمة البلد الحرام والشارع الحرام؟ كيف ذلك؟ ولا يجب أن لكم شنآن قوم أن أصدقكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يعني لا يحمل أن لكم بغضكم لقريش لأنها صدتكم عن المسجد الحرام تعتدوا عليهم، هذه جريمة. لذا أقول لا يحمل أن لكم، بل قال لا يجب أن لكم، ولا يجب أن لكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى. فهذه الصورة صورة المائدة نزلت من طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية وتتناول أحكام شرعية. وطبعا الدولة الإسلامية في بداية تكوينها بحاجة إلى منهج رباني يعصمها من الخطأ والزلل ويرسم لها طريق البراء والاستقرار، كان في هذه الصورة هي صورة المائدة. طبعا صورة المائدة تناولت أحكام العقود، أحكام الذبائح، أحكام الصيد، الإحرام، نكاح الكتابية، الردة، أحكام الطهارة، السرقة، حد البغي، الإفساد في الأرض، حرابة، أحكام الخمر والميسر، كفارة اليمين، قتل الصيد في الإحرام، صيد البر، الوصية عند الموت، البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، الحكم على من ترك العمل بشريعة الله، أحكام تشريعية يحتاجها كل مسلم، وكل مسلم محتاج إلى هذا المنهج الرباني ليكون معصوما من الزلل والخطأ. طبعا قص علينا الله في هذه الصورة سورة المائدة قصص للعبرة، مثل قصة بني إسرائيل مع موسى، قصة التمرد والطغيان في شرزمة من اليهود باغية لما قالوا لموسى تذهب أنت وربك، ولم يقل فذهب أنت وربنا وأنت وربك، وكأنه ربه وحده، تطاول وقالوا إنها هنا قاعدون. وحدث لهم بعد ذلك تشرد وضياع ووقعوا في التيه 40 سنة. وبعدين ذكر قصة ابن آدم، قصة ترمز لصراع عنيف بين الخير والشر، قابيل وهابيل، قتل قابيل هابيل، وهذه أول جريمة حدثت في الأرض، من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هذا يدل على الخسارة، القتل، من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما الجزاء؟ سورة المائدة أيضا تناقش اليهود والنصارى في عقائدهم الزائفة، نسبوا إلى الله ما لا يليق، ذرية وبنين، نقضوا العهود والمواثيق، حرفوا التوراة والإنجيل، كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ضلالات وأباطيل. وختمت الصورة سورة المائدة بموقف رهيب يوم الحشر، يدعى المسيح على رؤوس الأشهاد تبكيتا للنصارى، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وطبعا الرسل تجمع يوم القيامة، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، أدبا مع الله سبحانه وتعالى. فضل سورة المائدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، قال أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها، أخرجه أحمد. سميت سورة المائدة لماذا بالمائدة؟ لورود ذكر المائدة فيها، لما طلب الحواريون من عيسى عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام طلبوا آية تدل على صدق النبوة وتكون لهم عيدا. وقصة المائدة طبعا أعجب ما ذكر فيها اشتمالها على آيات كثيرة ولطف عظيم من الله سبحانه وتعالى. أيضا تسمى سورة العقود لأنها بدأت أوفوا بالعقود، بدأت بنداء، والصور التي بدأت بنداء 10، 5 للنبي و5 للبشر، 5 للبشر يا أيها الذين آمنوا 3، ويا أيها الناس النساء والحج 2، أما النبي فله 5 صور بدأت بنداء يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم، يا أيها النبي لما تحرم، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. أوفوا بالعقود. العقود هو جمع عقد، والعقد هو عهد موثق أو موثق، وسمي بالعقود تشبيها بعقد الحبل. أحلت لكم بهيمة الأنعام، بهيمة لا نطق لها وفي صوتها إبهام، ذاك الإبهام يفصل بإبهامه. تبهيم ليس عندك حسن التصرف. البقرة تذبح أمامها ابنتها ولا تستطيع أن تفعل شيئا، عندها إبهام. والأنعام جمع نعم، والأنعام ثمانات أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. القلائد جمع قلادة، يقلد الهدي من لحاء الشجر ليعلم أنه هدي يذبح عند الكعبة، هديا بالغ الكعبة. لا يكسب أنكم، لا يكسب أنكم أو لا يحمل أنكم، لكن أولى ألا تفسر لا يجب أنكم شرعان قوم أن صدقكم على المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحمل أنكم ولا يكسب أنكم بغضكم لقوم اللي هو قريش لأنهم صدقوا على المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم. لكن الله يقول لا يجرمنكم هذه جريمة، يعني هذه نقرة وهذه نقرة. لا يحملنكم بغضكم لقوم بسبب أنهم صدقوا على المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم، هذه جريمة. لا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا، هذه جريمة. لا يجرمنكم هذه جريمة. ويحضرني حكاية سيدنا عمر، كان يقابل قاتل زيد فيقول اغرب عني، يذكرني بقتل اخي. فقال له يوما: او منقذ هذا حقا من حقوق امير المؤمنين؟ قال لا. قال فانه لا يبكى على الحب الا النساء، طالما لا تظلمني انتهت المسألة. هذا هو معنى لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، لا يجرمنكم شنآن قوم ان صدقوا في المسجد الحرام ان تعتدوا. شنآن بغض، ان شانئك هو الابتر، هو مبغضك هو الابتر. يعني ابو جهل كان يقول للنبي انت ابتر يا محمد، اللي كان بيموت له اولاد عبد الله والقاسم، فالاولاد يحملون اسم الاب، فقال له انت ابتر. قال الله ان شانئك هو الابتر، مبغضك ابو جهل هو الابتر. ليه؟ عكرمه سيسلم ويموت شهيدا في مقعد ابي نديل، ويقول وهو يموت: لعل هذه الميتة ترضى عني رسول الله، ولم يقل لعل هذه الميتة ترضى عني أبا الحكم. سبحان الله. يبقى لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الموقوذة من الوقف، ضرب الشيء حتى يسترخي ويشرب على الموت. حرمت عليكم الميتة والدم ونحن القدر والمنخنق والمنخنقة ماتت خنق، والموقوذة ماتت بالضرب، والمتردية ماتت من مكان عالي في الساقية مثلا، والنطيحة ماتت بالضرب، والموقوذة المتردية والنطيحة. وما أكل السبع إلا ما زكيتم، الذي أكله السبع محرم، لكن إذا أكل السبع مثلا الفخذ لكن بقيت الشاه مثلا وهي ما زالت حية وزكيتها ذبحتها يعني فهذا حلال، لكن ما أكله السبع فحرام. وإنما زكيتهم تنطبق أيضا على النطيحة والمقوزة والمتردية. والذي أكله السبع إلا ما زكيتم، فما زكيتم نطيحة وزكيتها خلاص تبقى حلال. وما ذبح على النصب، النصب صنم حجر كانت الجارية تنصبه وتذبح عنده، ونصب وجمع انصاب، وان تستقصبه بالازلام، الازلام قداح جمع دلم، كان احدهم اذا اراد سفرا او غزوا او تجاره ضرب بالقداح وهو الاستقسام بالازلام. يعني طبعا جاء الاسلام وعمل لنا الاستخاره، الاستخاره لقبها من استخاره واستشار، استخار الخالق واستشار المخلوق. فمن اضطر في مخمصه، مخمصه يعني مجاعه، البطون تخمص تضمر، وخمص ضمور البطن، وما علمت من الجوارح الكواسب من سباع البهائم والطير كالكلب والفهد والفهد والصقر والشاهين. الصورة لها سبب نزول، ما سبب نزولها؟ ماشي يا غطال، سبب نزول الصورة صورة المائدة. عن ابن عباس ان المشركين كانوا يحجون البيت ويهدون هدايا ويعظمون الشعائر وينحرون عند الكعبة، فاراد المسلمون ان يغيروا عليهم طبعا بعد الحديبية، فنزلت الصورة ونزلت لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهادي ولا القلال ولا آمين البيت الحرام. وبدأ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والخطاب بلفظ الإيمان للتكريم والتعظيم. يا أيها الذين آمنوا جاءت في هذه السورة 16 مرة، أكثر سورة فيها يا أيها الذين آمنوا. وبالمناسبة ليست كل يا أيها الذين آمنوا، التسعين من أول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا إلى توبوا والله توبة نصوحة ليست موجهة في كل الحالات إلى المؤمنين، بل ربما تكون للمنافقين. نعم يا أيها الذين آمنوا في البقرة 11، في العمران 7، ومثلها الأحزاب 7، والنساء 9، المائدة 16، الأنفال 6، والتوبة 6، والحجرات 5، وكلهم 90، وكلهم بداية آية ما عدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فليس كل يا أيها الذين آمنوا موجه للمؤمنين، بل مثلا في نفس الصورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هذا موجه للمؤمنين. المؤمن لا يتخذ اليهود والنصارى أولياء أبدا. لماذا؟ نهاه الله عن ذلك، لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء. يمكن المؤمن يتخذ اليهود والنصارى اولياء؟ من الذي يتخذهم اولياء؟ المنافقون، مثل ابن ابي. وكان سعد بن عباده يتخذ اليهود والنصارى اولياء، فلما نزلت الايه لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء، وكانه يقول توبيخا للمنافقين، يا من ادعيتم وقلتم قالت العرب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فأي أمارة قلتم أمنا اتخذتم اليهود والنصارى أولياء؟ فهذا توبيخ ليس موجه للمؤمنين، المؤمن لا يتخذ اليهود والنصارى أولياء. سعد بن عبادة لما سمع هذا التوبيخ رجع عن موالاة اليهود والنصارى، لكن ابن أبي ومن على شكلته، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة دون الدور نكون مع اليهود والنصارى، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. المهم بداية الصورة يا أيها الذين آمنوا لفظ الإيمان للتكريم والتعظيم. يبقى الكلام يا من أمنتم اسمعوا الكلام، أوفوا بالعقود يا معشر المؤمنين، أوفوا بالعقود. وأوفوا بالعقود جمع عقد، ويشمل كل عقد وكل عهد بين الإنسان وربه وبين الإنسان والإنسان. وقال ابن عباس العقود العهود، وهو ما أحل الله وما حرم وما فرض في القرآن من تكاليف وأحكام. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم يعني أبيح لكم أكل الأنعام الإبل والبقر والغنم والماعز بعد ذبحها إلا ما حرم عليكم والمحرم هو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير كما ستأتي الآيات. ثم قال غير محل الصيد وأنتم حرم، أي حلت لكم هذه الأشياء غير أن تستحلوا الصيد وأنتم محرمون، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذا حللتم من الإحرام فاصطادوا، يبقى هذا الأمر للوجوب لا، لماذا للند لا، للفرض لا. إذا كل أمر فرض بس كل أمر واجب اكتبوا بل إذا حللتم فاصطادوا أمر للإباحة، فما كان محرما عليكم وأنتم حرم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، إذا حللتم فاصطادوا أبيح لكم ما كان محرما، فهذا الأمر للإباحة. مثل أيضا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أمر للإباحة. يبقى ليس كل أمر فرض وليس كل أمر واجب وليس كل أمر ند مندوب. غير محل الصيد وأنتم حرم، أنتم محرمون بالحج، ممنوع صيد البر، إذا حللتم فاصطادوا. إن الله يحكم ما يريد، يقضي في خلق ما شاء، فهو الحكيم يحكم في أمره ونهيه ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أي لا تستحلوا حرمات الله ولا تتعدوا حدوده، لا تحلوا شعائر الله التي حدها لعباده، لا تحلوا شعائر الله أي ما حرم عليكم في حال الإحرام، ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، لا تستحبوا الشهر الحرام بالقتال فيه، لا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تستحلوا ما أهدي إلى البيت أو قلد بقلادة يعرف أنه هد فتتعرضون له أو لأصحابه، لا تستحلوا، لا تحلوا أي لا تستحلوها، كيف تستحلوها؟ لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام تحلوه وتقاتلون فيه، ولا الهدي ولا القلائد ما يهدى عند الكعبة تتعرضوا له ولا لأصحابه، ولا أمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، لا تستحلوا قتال ناس قصدت الحج وقصدت بيت الله الحرام حج أو عمرة فتحتضوا عليهم، لماذا؟ لخلافكم مع قريش من أجل أنهم صدقوا على المسجد الحرام، هذه جريمة، لا يجب منكم شرعان قوم أن صدقوا على المسجد الحرام أن تعتدوا. فلا أمن البيت الحرام قصدين البيت الحرام يبتغون فضل ربهم ورضوانا، فلا تستحلوا قتال هؤلاء القاصدين الحج والعمرة قاصدين بيت الله الحرام في زمن عام عمرة زيارة، أو في زمن خاص الحج عرفة، الحج عرفة والحج الأكبر والآخر الحج الإيه، ها العمرة حج إيه، حج يعني قصد البيت في زمن عام عمرة وفي زمن خاص حج، لا لا لا، الحج الأكبر يقبله الحج الكبير، والكبير يقبله صغير، والصغير يقبله أصغر، فالحج عرفة حج أكبر أذن من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر، ويقابله العمرة أو الزيارة الحج الكبير، أكبر يقبله كبير، وكبير يقبله صغير، وصغير يقبله أصغر، مفهوم؟ ولا يجرم أنكم شرعان قوم أن صدقوا على المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحمل أنكم بغض قوم له قريش لأنهم صدقوا على المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم، هذه جريمة، لا يجرم أنكم، هذه جريمة، جريمة، لا يجرم أنكم شرعان قوم أن صدقوا على المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم. ما الحل؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على فعل الخيرات وترك المنكرات وعلى كل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تعاونوا على البر حسن الخلق وحسن والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله ان الله شديد العقاب. خافوا عقاب الله فهو شديد العقاب لمن عصاه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرم عليكم يا مؤمن يا مؤمن اكل الميتة ما مات حتف انفه من غير ذكاء بغير ذبح يعني. حرم عليكم ايضا الدم المسفوح ولا اجد فيما اوحي علي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة الحج هو القصد، قصد البيت الحرام في زمن عام ام في زمن خاص؟ اكتبي في زمن عام اسمه زيارة وهي العمرة، اما في زمن خاص الحج عرفة وهو الحج الاكبر. الاكبر يقابله ايه؟ كبير، والكبير يقابله صغير، والصغير يقابله اصغر، وان هذا كبير وهذا اكبر، هذا صغير وهذا اصغر. فاكبر يقابلها كبير، وكبير يقابلها صغير، وصغير يقابلها اصغر. فاذا قال الله على الحج الخاص الحج الاكبر هو الحج عرفة، وليس الحج عرفة فقط لكن في زمن عرفة يعني، يقول بعرفة ده ركن اساسي، فيقابلها الحج الكبير اللي هو الحج العام الزيارة يعني، حاجة بيت الله سبحانه وتعالى، لكن في زمن عام ام في زمن خاص؟ فلله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، من استطاع السبيل ولم يحج ان شاء مات يهوديا وان شاء مات نصرانيا، من استطاع السبيل الحج ولم يحج كفر، ومن كفر ان الله غني عنه عن العالمين. يحج البيت في زمن خاص الحج حج عرف، هو لا يقدر على ذلك انه يساوي 30,000، لكن ممكن يقدر على حج كبير وهو العمره 5,000 مثلا. ليس لك يعني حجة او امتناع، انت تحج كل يوم 5 مرات في الصلاة، في الاسبوع اضرب في 7، في الشهر، في السنة، في عمرك، الا تذهب مرة واحدة عمليا وتقبل الحجر او تسلم عليه وفي ومضات نورانية كأنه ياخذ صورة بيشفع عليك يوم القيامة، يسجل الاسماء. فإن لم تستطع على الحج الأكبر على الأقل اذهب إلى حج كبير وهو العمرة، يعني ليس لك عذر. والمصيبة بقى في عذر أقبح من ذنب، يعني واحد أقول له لماذا لا تحج؟ يقول لي يا أخي أنا عبيط أدفع 30,000 ولا 40,000. هو عبيط فعلا يعني عنده 5 سدادين وهياخدهم معاه. ها يا اخي من استطاع الحج ولم يحج ان شاء مات يهوديا وان شاء مات نصرانيا. نعم الحج الاكبر هو الحج المعروف عرفه، والحج القصد يعني البيت الحرام في زمن عام اسمه عمره او زياره، وتم الحج والعمره، فمن حج البيت او اعتمر. واتقوا الله ان الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة التي لم تذكر لم تذبح يعني وماتت، والدم كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. لكن إذا وجدت في اللحمة بعض الدم، بعض الفراخ مثلا أو بعض اللحم، يعني الست تبقى ما بتعملش بقى مشوي ومحمر وبتاع، فإيه بعض الدم يعلق بالإيه باللحم او بالفراخ، ناكلها لانها ليست حرام. الحرام لا اجد فيما احيى الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. في ناس بقى تعرف تقول لك لا انا ما اكلش الدم دي، حر ده غير الكبد والطحال والسمك والجراد، حلت لكم ميتتان ودمان. نتكلم في الفراخ مثلا او بعض اللحم فيها بعض الدم، لم تشوى مثلا او لم ها يعني بعض الناس مستعجلة على اللحمة فتقوم ايه بعض الدم يعلق باللحم، هذا حرام؟ لا مش حرام. وهذا لكن ما ناكلوش؟ لا تاكل. الدم المسفوح هو الحرام ساعة الذبح، عند الذبح يبقى دما مسفوحا، مفهوم؟ يبقى حرمت عليك الميتة والدم و وقلنا تعريف الميتة اللي هي ايه؟ ماتت ولم تزكى. والدم الدم المسفوح، مفهوم؟ رمت عليكم الميتة والدم وايه؟ ولحم الخنزير. الميتة لما مات حتف انفه من غير ذكاء. وطبعا قراءة ابو جعفر رمت عليكم الميتة، ما الفرق؟ الميتة والميتة ما لم يمت للكل جاء مثقلا. يقول أقول الله سبحانه وتعالى لحبيبه إنك ميت وإنهم ميتون. ميت يعني يخاطبه وقد مات؟ لا، إنك ميت يعني ستموت، لم يمت بعد. ما لم يمت للكل جاء مثقلا. حرمت عليكم ميتة التي ماتت بالفعل ولم تزكى، لم تذبح يعني. أما حرمت عليكم الميتة لم تمت بعد، ولكنها ربما تموت الآن أو تموت بعد. فالميتة تحرم كيف؟ الميتة ماتت بالفعل والميتة لم تمت، ربما تموت الآن، فيقول لك الحق تذبح. لكن انظر، ربما يكون فيها حمى قلعية، ولا فيها انفلونزا الخنازير، ولا فيها انفلونزا الطيور، وربما تكون ضارة للإنسان. وهي المسألة الضرر، لا ضرر ولا ضرار. إذا كانت فيها ضرر للإنسان حتى لو لم تمت بعد وأنت زكيتها، لكنها ميتة لم تمت بعد، لكن ربما تكون مريضة. هذا إعجاز علمي. حرمت عليكم الميتة والميت والدم، الدم المسفوح، ولحم الخنزير، معروف طبعا لحم الخنزير. طب ولحم الخنزير بس؟ طب لو فيه الدهن مثلا والجلد؟ لا، كله حرام، لكن جاء بالجزء وأراد الكل. وذكر لحم الخنزير ليبين أنه حرام بعينه حتى لو ذبح بطريق شرعي، يعني حتى لو ذبح بطريق شرعي هو أيضا حرام. وأهل الجاهلية كانوا يأكلون هذه المحرمات، يأكلون البهيمة التي تموت حتف أنفها والفصيد والدم في الأمعاء، يشفونه و طبعا عارفين الفصيد. وعارفين مرة حاتم الطائي كان مأسور ومعاه الحريم، فالحريم كانوا بيعملوا ايه؟ بيجيبوا بعض الابل ويعملوا ايه؟ يقطعوا عرق منها، ياخدوا شويه دم ويحطوه مع الاكل، بحيث انه يبقى ايه؟ كانه يعني اكل بلحمه، يعني ما يبقاش ايه؟ اكل اسمه يسموه ايه؟ ساده او غير لحمه، يعني مثلا ملوخيه او كوسه او بتاع من غير لحمه. لما يبقى من غير لحمه بيسموها ايه؟ سأقول لك، لا احنا لازم لحمه. فهم يعملوا ايه؟ ورداحي. عفريت انت، مش عايز الورداحي، انت تقول برضه ماشي زي بعض. فيقول لك لا، لحمه من غير ورداحي لا، يبقى بلحمه. فهم ما عندهمش لحمه، يقوموا يعملوا ايه؟ يعملوا الفصيد ده دم ويحطوه مع يتشوي يعني مع فكانوا بلحمه يعني. عايزين زفر. الله، ده عسل بس. المهم، فطبعا قالوا طبعا الحريم برضه بيخاف، مش عايز الجمل ممكن ينطحهم او كده، او فانت يا راجل تعالى ايه، اعمل لنا ايه؟ خد النص ده وقطع لنا عرق وهات لنا شويه دم نحطه مع الاكل عشان ما يبقاش قرداحي. يبقى مزفر يعني الاكل مزفر. فطبعا حتى الطائر عمل ايه؟ مسك النص وحدبها الجبل. قال لا احنا طلبنا منك كده، وضربوه بقى بالايه؟ بالحجاره وبتاع مش بايه. قال لهم هذا فصدي، انتوا بتعملوا كده لكن انا راجل كريم، مش اجيب شدان واضحك على الناس وبس مظفر، لا هذا فصلي. الحكايه بسيطه لكن لها معنى جميل جدا جدا، حابين احكي لكم عليها ونعرف لهجات العرب تختلف. وحاتم الطائي وطي غلبت العرب او خالفت العرب في ثمان امور، منها هذه. قال هذا فصدي ولم يقل فصدي، اسمه الاشمام، خلط حرف بحرف بلغه ايه؟ طيب ده الدليل ايه؟ حكايه حاتم الطائي. افصد لنا، فذبح الجمل وقال ايه؟ هذا فصدي باب اصدق. مش عارفين الاشمام نوعان، اشاره وخلط، اشاره زي تامنا، والخلط نوعان، حركه بحركه زي قيله، وحرف بحرف زي الزراط واصدق. فهو قال ايه؟ هذا فصدي ولم يقل فصدي. اعرفوها هتبقى تنفعكم يعني. الخلط نوعان، خلط حركه بحركه زي قيله، وحرف بحرف زي الزراط واصدق. فالفصد ده حرام محرم، يعني هو الدم، الدم حرام الحكمات والدم. انا المفروض ما اروحش لحد كده، اروح عشان قتلك يعني. طب ما تخليها تجي لحد، خليها تجي لحد احسن، خليها تجي لحد. تجي لحد، تجي لحد ما تخش دعوه، خلصت تجي لحد. ينفع ينفع لحد ان شاء الله. يلا يبقى حرمت عليكم الميتة والايه؟ والدم ولحم الخنزير. وليه قال لحم الخنزير؟ لانه حتى لو كان بطريق شرعي ما ينفعش، حتى لو ذبح بطريق شرعي برضه حرم. وما اهل لغير الله به، اي ما ذبح عليه اسم الله او ذبح لغير الله، ذبح باسم الله او العزة او المنخرطة. رد على كده، رد. والموقوذة، موقوذة مضروبة بعصا أو حجر. والمتردية، المتردية اللي هي سقطت من جبل أو من ساقية أو كده. والنطيحة، نطحتها بهيمة أخرى فماتت بالنطح. وما أكل السبع، أكل بعضه وبقي البعض، فما أكله حرام. المتردية من تردى من جبل أو من ساقية مكان عالي فوقعت ميتة. اطلع. والنطيحة، وما أكل السبع أكل بعضه. نمرة 42 شهر الحمد لله. نمرة 42 الفنان محمد رسول الله، الفنان محمد رسول الله. اللي أكل السبع، طبعا السبع أنواع، السبع يا إما أسد يا إما غير الأسد. الأسد طبعا قوي فما يحبش الإيه، ما يحبش الايه ال 42 الحيوان يعني ايه يتحرك امامه وياكله، فياتي على على رقبته حتى يموت، وياكل على ايه بمزاج الاسد، لكن غير الاسد مثل الضبع مثلا او مثل الذئب. فالذئب او الضبع او ما شبه ذلك ممكن ايه يجري على البهيمة على البقرة او الشاه، فهي قوية تنطحه مثلا او كده، لكن يحاول ان يأكل من فخذها، يأكل جزء منها، وممكن تنزف، ممكن تقع يعني ايه، لكن ما زالت حية. فاذا انت اقدمت عليها وهي ما زالت حية وزكتها ذبحتها، فما بقي منها فهو حلال. اما ما اكله الذئب من فخذ او كذا هو حرام، ما اكله وفصله حرام. يبقى وما اكل السبع الذي اكله السبع الا ما زكيتم، ما زكيتم بالذبح. وطبعا الا ما زكيتم دي ترجع الى والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. يعني افترض منخنقة لكن ما زالت حية وزكتها، فهي اصبحت ليست محرمة. إلا ما زكيتم استثناء من النطيحة والمنخنقة وما أكل السبع إلا ما زكيت. وما ذبح على النصب أي الذي ذبح على الأحجار المنصوبة، والنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها، فنهى الله عن ذلك. وكما قال الزمخشري كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها، يعظمونها بذلك ويتقربون به إليها، فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع فقال وما ذبح على النصب. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. تستقسموا بالأزلام، حرم عليكم الاستقسام بالأزلام أي طلب معرفة ما قسم له من الخير والشر بواسطة ضرب القداح. كان أحدهم إذا أراد سفرا أو غزوا أو تجارة أو نكاحا أو أمرا من الأمور، عظائم الأمور يعني، ضرب بالقداح مكتوب على بعضها نهاني ربي على البعض أمرني ربي، وبعضها يعني ليس عليها شيء قف. فإن خرج الأمر مضى لغرضه، وإن خرج النهي أمسك، وإن خرج الغب أعان، كما ورد في الكشاف. وطبعا الإسلام يعني أمرنا بالاستخارة والاستشارة، لخبر بالاستخار واستشار. وأن تستقسموا الأزلام ذلكم فسق. تعاطي الأزلام فسق وخروج عن طاعة الله، لأن الدخول في علم الغيب الذي استأثر الله به وهو علام الغيوب. طبعا عارفين يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. في حنين كان عدد المسلمين 12,000 والكفار كانوا 4,000، لكن عملوا خدعة حربية بحيث يسحبوا المسلمين على الوادي حنين، فينزلون على الوادي من أعلى إلى أسفل، ثم يعني يفاجئونهم من أعلى الشجر والجبال بالجنب ومن الأمام. يعني فالمفاجأة عنصر المفاجأة مهم جدا، فيحصل اضطراب بين جيش المسلمين فيرجعون يجدون الوادي من أسفل إلى أعلى، وفعلا حصل وليتم مدبرين. طبعا وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ونادي عباس ونادى على أهل الإيه أهل بدر وعلى المخلصين، أنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين. لكن الحنين كان فيه حكاية لازم نربطها باستقسام الأزلام. حنين كانت بعد فتح مكة، النبي دخل مكة ب10,000 ورجع ب12,000، وهذا الكلام موجود في الكتب السابقة. قالوا دخل فران ومعه 10,000 قديس، من الذي دخل فران مكة ومعه 10,000 قديس؟ إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه بشارة بالنبي محمد، وفي 200 بشارة في الكتاب المقدس المحرف الذي بين أيديهم الآن، أخرجت 200 بشارة من الكتاب المقدس، هذه واحدة. دخل فران ب10,000 قديس، دخل ب10,000 مسلم وخرج ب12,000، فالألفين اللي هم دخلوا الإسلام من مكة في هذا الوقت كانوا من المؤلفة قلوبهم، أبو سفيان والناضر أكثرهم من مكة، ففكروا أن الإسلام يعني سهل وأن في غنائم، ويعني كما فتحت مكة تفتح حنين وهكذا. ولكن كان أبو سفيان داخل حنين، داخل حرب حنين ومعه الأزلام، فوقف أبو سفيان بعد تولية المسلمين الدبر وليتهم مدبرين بعد حنين الهزيمة في أول معركة، وأخرج الأزلام واستخسم بها. وقف الناضر بن الحارث وقال بطل السحر اليوم، يعني محمد سحر وكذبة وخلصت هاي. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وطبعا مسألة خطيرة جدا، بالله عليكم لو نصر هؤلاء الناس ومعهم الأزلام، والآخر يقول بطل السحر اليوم، والآخر يقول بالله عليكم، لا لا، في الأول معركة حدث هزيمة للسلبية، حدث هزيمة لخراب العقيدة، فالذي انتصر هو العقيدة. اكتبوا بالله عليكم، الذي انتصر هو العقيدة. ثم أنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين، على النبي الذي قال أن النبي لا كذب، وعلى المسلمين الذين وقفوا معه بضع مئات، كانوا أبرك من 12,000. ثم أنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هذا يحضرني أيضا بغزوة أحد. في غزوة أحد لما خالف الرماة النبي وخالف بعض الناس من المسلمين وتركوا أماكنهم من فوق الجبل وجروا على الغنائم، لخاصة رقم الله وعدا أول معركة أحد استحسنوا بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم الأمر وعصيتم النبي وجريتوا على الغنائم منكم من يريد الدنيا، بالله عليه ممكن هؤلاء ينتصرون؟ لا يمكن. فالذي انتصر هو العقيدة، والذي انهزم السلبية. لابد أن يأخذوا الجزاء. خرجت من قبلكم سنن، وسنة الله لا تحوي أحد، الذي يخطئ لابد أن يأخذ العقوبة، وإلا لو نصرهم رغم هذه المخالفة لقالوا خالفنا وانتصرنا. ابن قمع وجد النبي صلى الله عليه وسلم في أحد مكشوفا فضربه بحجر كسر له السن الرابعة، وذكر المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، كشف الناس وفر المسلمون الذين تولوا ممكن ومتقل جمعان الذين فروا بحد لما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. لم يقولوا مدد يا رسول الله، لم يقولوا مدد يا حسين، لم يقولوا مدد يا بدوي، مدد يا مرسي، لا، لو انتصروا رغم مخالفتهم لأصبح قانونا وقالوا خالفت وانتصر، لا. فالذي انهزم هو السلبية، والذي انتصر قوى العقيدة. وإياكم اليأس، فاليأس كفر. فواساهم الله فقال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. نعم، جهل في العقيدة، لا يأس من رحمة الله القوم الكافرون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، متى أتى النصر؟ إذا استيأس الرسل، يعني استبطأوا النصر و يعني تجردوا من حولهم وقوتهم إلى حوله وقوتهم. قالوا لا عز إلا عزك، لا إله غيرك. نعم، أيوة ادفع ماشي. هنا يقول الله سبحانه وتعالى اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، انقطع طمع الكافرين منكم ويائسوا ان ترجعوا عن دينكم. الشيطان يائس ان يعبد في ارضكم ولكنه رضي بما تحفرون من اعمالكم. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، والله وكأني بهذه الآية اليوم كأنها نزلت اليوم. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم وقطع طعم الكافرين منكم ويائسوا أن ترجعوا عن دينكم، يائسوا أن ترجعوا إلى دينهم أبدا، عقيدة. فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي لا تخافوا المشركين، لا تهابوهم، خافوني أنصركم عليهم أجعلكم فوقهم الدنيا والآخرة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أكملت لكم الشريعة ببيان الحلال والحرام، وأتممت عليكم نعمتي بالهداية والتوفيق إلى أقوم طريق، ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيت لكم الإسلام دينا، اخترت لكم الإسلام دينا من بين الأديان، دين يرضى الله عنه ولا يقبل دينا سواه سبحانه وتعالى. رضيت لكم الإسلام دينا، اخترت لكم الإسلام دينا من بين الأديان، دين يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يقبل دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وتعقيبا، تعقيبا قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. من ألجته الضرورة إلى تناول شيء من المحرمات المذكورة في مجاعة حيث لا يميل إلى الإثم ولا يتعمد ذلك فالله لا يأخذه بأكله. الضرورة بقدرها، يعني الضرورات تبيح المحظورات. ثم عقب فقال: يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك يا محمد ماذا أحل لهم من مطاعم ومآكل، قل أحل لكم الطيبات، أحل لكم المستلذات ما ليس منها بخبيث، وحرم كل مستقطر كالقنافس والفئران وأشبهها. يبقى في أمور نستقبحها، في أمور استقبحها العرب استقبحها الإسلام، واستقبح الإسلام استقبحه العرب، وكذلك استحسن الإسلام ما استحسنه العرب. فنستحسن ما استحسنه الإسلام ونفخر بذلك. الله رضي لنا الإسلام دينا، وهذا من الدين، فلماذا لا نرضى بما رضي الله به؟ أيضا: وما علمتم من الجوارح، أي حل لكم صيد ما علمتم من الجوارح وهي الكلاب ونحوها مما يصاد به. مكلبين معلمين للكلاب الاصطياد، مكلب مؤدب الجوارح رائضها بيروضها، واشتقاقه من الكلب اللي هو التأديب، لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب، يعملهم تأديب، عايز بقى ايه مدربين يعني. تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمونهن طرق الاصطياد وكيفية تحصيل الصيد، وهذا جزء مما علمه الله للإنسان. فقولوا مما أمسكنا عليكم من الصيد إذا لم تأكل منه، ولكن ما أكله السبع حرام، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فإن أكلت السباع فلا يحل الأكل ما أكلته السباع. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري عن حديث علي بن حاتم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فقل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه لما يكون على لما يمسكه لك. يبقى برضه ما أكل السبع إلا ما زكيتم. وعلامة المعلم أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وأن يمسك الصيد فلا يأكل منه، ومن يذكر اسم الله عند أرساله. وهذه أربعة شروط لصحة الأكل من صيد الكلب المعلم. ثم قال تعقيبا: واذكروا اسم الله عليه، أي عند إرساله، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. واتقوا الله إن الله سريع الحساب، أي راقبوا الله في أعمالكم فإنه سريع المجازاة للعباد. اليوم أحل لكم الطيبات، وبيح لكم المستلذات من الذبائح وغيرها. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ذبائح اليهود والنصارى حلال لنا، نذكر اسم الله عليها ونأكل. الله هو الذي قال: وطعامكم حل لهم، يعني ذبائح المسلمين حلال لأهل الكتاب، فلا حرج أن تطعموهم وتبيعوه لهم. وأيضا: والمحصنات من المؤمنات، أي أبيح زواج الحرائر العفيفات من المؤمنات، وأيضا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، الحرائر من الكتابيات سواء يهودية أو نصرانية، وهذا رأي الجمهور. قال عطاء: قد أكثر الله المسلمات ورخص لهم يومئذ بشروط: إذا آتيتموهن أجورهن دفع المهر، وشروط أخرى: محصنين غير مسافحين حالة كونكم أعفاء بالنكاح غير مجاهرين بالزنا، ولا متخذي أخدان غير متخذين عشيقات وصديقات للزنا بها سرا. وكما قال محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان هذا للنساء، أيضا أراد في الرجال محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ليضمن العفة والطهارة وعدم اختلاط الأنساب. يريد الله أن يتوب عليكم الزواج، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. في البدء من يرتد عن الدين ويكفر بشرائع الإيمان بطل عمله وهو من الهالكين. ثم دخل في مسألة أخرى وهو بقى إسباغ الوضوء عند الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، وهذه تحتاج إلى جلسة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أي سؤال أي مقترح تفضلوا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.